من نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 289 ذكر صفة إذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله إذا لبس ثوبا جديدا. روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه. وعن عكرمة مولى ابن عباس قال رأيت ابن عباس إذا ائتذر ارخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه ويرفع الإزار مما وراءه. فقلت له لما تأتذر وهكذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتذر هذه الإزرة. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو إزارا أو عمامة ويقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قال إذا لبس أحدكم ثوبا فليقل الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وتأجمل به في حياتي. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الكساء الصوف وحده فيصلي فيه وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كفيه يصلي فيه. وكان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبسها دونها ويلبس العمائم دونها ويلبس القلالس ذات الأذان في الحرب وربما نزع قلونسته وجعلها سترة بين يديه وصلى إليها وربما مشى بلا قلنصوة ولا عمامة ولا رداء راجلا يعود المرضى كذلك في أقصى المدينة. وكان يعتم ويسدل طرف عمامته بين كتفيه. وعن علي أنه قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة وسدل طرفها على منكبي وقال إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين. ذكر فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسادته. روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال دخلت إبراهيم من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عماءة مسنية فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوة صوف فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقال ما هذا؟ قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت هذا فقال رديه فلم أرده وأعزمني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال والله يا عائشة لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. وعنها أنها كانت تفرش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة باثنتين فجاء ليلى وقد ربعتها فنام عليها فقال يا عائشة ما لفراش الليلة ليس كما كان يكون. قالت قلت يا رسول الله ربعتها. قال فأعيده كما كان. وعنها قالت كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة من آدم محشوة ليفا ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط وتحت رأسه مرفقة من أدم محشوة بليف وقد آثر الشريط بجنبه. فبكي عمر فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله ذكرت كسرى وقيصر يجلسون على سرر الذهب ويلبسون السندس والاستبرق. فقال أما ترضون أن تكون لكم الآخرة ولهم الدنيا؟ وعن عبد الله بن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلدي فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول الله ألا آذنتنا نقصد لك على هذا الحصير شيئا يقيق منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعلي المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فروة وكان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والقمرة والخبرة كما روي في الصحيحين. ذكر ما لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخواتم وما قال ومن قال لم يحتتم. قد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم في سنة 7 من الهجرة عندما بعث رسله إلى الملوك وختم به الكتب التي سيرها إليهم. فلنذكر هنا ما لبسه من الخواتم. وقد روي أنه تختم بالذهب والفضة والحديد الملوي عليه الفضة على ما نذكر يذكر ذلك من أقواله. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يجعل فرسه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم من ذهب، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فرسه من باطن كفي، فرمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. ونبذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة فضه منه، وناقش عليه محمد رسول الله ثلاثة أسطر كان يختم به الكتب إلى الملوك. وقد روي أن خاتمه كان من حديد ملوي عليه فضة، وقيل إنه رآه في يد عمرو ابن سعيد ابن العاص حين قدم من الحبشة، فقال: ما هذا الخاتم في يديك يا عمرو؟ قال: هذه حلقة يا رسول الله. قال: فما نقشها؟ قال: محمد رسول الله. فأخذه رسول الله عليه وسلم منه فتختمه، فكان في يدي حتى قبض، ثم في يد أبا بكر حتى قبض، ثم في يد عمر حتى قبض، ثم في يد عثمان 6 سنين، وفي السابعة وقع في بئر أريس. قال أنس بن مالك: فطلبناهم مع عثمان 3 أيام فلم نقدر عليه. وروي عن ابن سيرين أن نقشه كان بسم الله محمد رسول الله. وقد روى محمد بن سعد في طبقاته قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب قال: ما تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقى الله، ولا أبو بكر حتى لقى الله، ولا عمر حتى لقى الله، ولا عثمان حتى لقى الله. هكذا روية، والصحيح أنه تختم صلى الله عليه وسلم وتختم رضوان الله عليهم أجمعين كما ذكرنا. ذكر نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفين. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعله قبلان. وعن عبد الله بن الحارث قال: كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رمالان شراكهما مسنة في العقدة. وعن سلمة بن عن هشام بن عروة قال: رأيت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة مرقبة ملثنة لها قبلان. وعن عبيد بن جريح قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أراك تستحب هذه النعال السبتية؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ويتوضأ فيهما. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن صاحب الحبش أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين فمسح عليهما. وفي رواية أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ومسح عليهما. ذكر سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطه ومقفلته ومرآته وقدحه وغير ذلك من أساسه. روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ. وعن قدادة عن عكرمة قال: استاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريد رطب وهو صائم، فقيل لقدادة: إن إناسا يكرهونه، فقال: استاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريد رطب وهو صائم. وعن ابن جريح قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشط عاج يمتشط به. وعن ثور عن خالد ابن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والدهن والمكحل والسواد. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يفتحل بها عند النوم 3 في كل عين. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحل في عينه اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين. وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتحل بالأسمد وهو صائم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسمد فإنه يدلو البصر ويربط الشعر وإنه من خير أكحالكم. وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عقبة ابن مسعود قال: أهدى المقوقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه. وعن عطاء قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج فكان يشرب فيه. وعن حميدة قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس فيه فضة أو شدة بفضة، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان له رمعة فيها مرآة ومشط عاج ومكحلة ومقراض وسواك، وكان له قدح مضبب ثلاثة ضباط من فضة وقيل من حديد، وهي حلقة يعلق بها وهو أكبر من نصف المد وأصغر من المد، وكان له قدحم آخر يدعى الريان، والطور من حجارة يدعى المخضب، ومخضب من شبه يكون فيه الحناء والكتم، توضع عند رأسه إذا وجد فيه حرة، ومغسل من صفر وقصعة وصاع يخرج به فطرته ومد، وكان له سرير وقطيفة، وكان له كساء أسود كساه في حياته، وكان له ثوبان للجمعة غير سائر ثيابه التي يلبسها في سائر الأيام، وكان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء، وربما مسح بطرف ردائه صلى الله عليه وسلم.